شبكة إنشادكم العالمية تقدم راياتك يا أردن حرة وانت ووجبك لي للغار تسلمي يا أغلى من الدرة ورد الجوري منك غار راياتك يا أردن حرة وانت ووجبك لي للغار تسلم يا أغلى من الدرة الورد الجوري منك غار الطيب بشعبك مزروعة هامات العز مرفوعة يا بخيرات الدنيا مجموعة في أرضك يا أحلى دار يا با يا با هي يا با يا با يا با هي الأمن بيغمر أيامك والمجد يداعب أحلامك بتغنى بأحلى أنغامك يا أردن يا أحلى دار الأمن بيغمر أيامك والمجد يداعب أحلامك بتغنى بأحلى أنغامك يا أردن يا أحلى دار لو بتنادي احنا نلبي يلي بحبك يشهد ربي لو بتنادي احنا نلبي يلي بحبك يشهد ربي يلي نورك نور دربي تبقى احلى واغلى دار الطيب بشعبك مزروعه هامات العز مرفوعة يا بخيرات الدنيا مجموعة في أرضك يا أحلى دار يا با يا با يا با هي يا با يا با يا با هي لنزفك بقلايد ماسي نحيي في ربوعك لعراسي نرفع علمك بين الناس نوفي بعهدك شو ما صار لنزفك بقلايد ماسي نحيي في ربوعك لعراسي نرفع علمك بين الناس نوفي بعهدك شو ما صار تبقى مضرب للأمثال مهما شفنا بالترحال يا مضرب للأمثال مهما شفنا بالترحال ورجالك اي والله رجال يعرين الأسد الأحرار الطيب بشعبك مزروعة هامات العز مرفوعة يا بخيرات الدنيا مجموعة في أرضك يا أحلى دار يا با يا با يا با هي يا با يا با يا با هي يا با يا با يا با هي يا أردن حرة ومتوج بك لي للغار تسلم يا أغلى من الدرة ورد الجوري منك غار راياتك يا أردن حرة ومتوج بك لي للغار تسلم يا أغلى من الدرة ورد الجوري منك غار الطيب بشعبك مزروعة هامات العز مرفوعة خيرات الدنيا مجموعة في أرضك يا أحلى دار في أرضك يا أحلى دار في أرضك يا أحلى دار